بقى في كلام هنا دلوقتي، بقى في بقى مطالبه ان ما تجيبش تدي الاسلام خالص. الكلام ده يمكن عدى شفتوه سمعتوه، فخلي بالك من المساله دي. وفي حديث عمرو بن عبسه اللي ذكرناه في اللقاء اللي فات، قال: كنت اعلم ان قريشا على ان قريشا على ضلال في عبادتها للاوثان، وانا في الجاهليه. انت عارف الكلام ده من زمان، عارف ما كانش في رسل ساعتها ولا حاجه، ولا كان لسه قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه خالص، ما في، دي كانت فتره من الرسل، وذلك كان عارف ده ايه. صحيح بقيت بقايا من مله ابراهيم عليه السلام، ولكن دخلت عليها الاهواء. قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: انت على عقلك هذا وتعبد صنما، تعبد حجر كده؟ فقال: تلك عقول كادها بريئا، عقول مالت الى الهوى، فالله عز وجل عاقبها بده. وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه قول يعني اوضح من ذلك في هذه المساله. قيل له: يا خالد، انت على وفره عقلك، كيف عبدت الاصنام وكيف تاخر اسلامك؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد بعباره تشبه دي مع الوليد بن الوليد اخوه. قال: يا وليد، اني لا اتعجب من وفره عقل خالد وتاخري عن الاسلام. كان ده سبب ان سيدنا خالد اسلم. فسيدنا خالد قال بمنتهى العباره، قال ايه بصريح العباره جدا، قال ايه؟ قال: انه قد كانت عندنا رجال احلامهم كالجبال، كانوا هم بيفكرونا، فلما ماتوا ابصرنا. خلي بالك من المساله دي. ولذلك يا اخوه انا بقول لك اهو، خلي بالك من المساله دي. عليك بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه. في الحادثه التيه الله عز وجل رواها لنا وبينها لنا في القران. خلي بالك كان واقف اربع انبياء، الناس سمعت كلام مشايخهم وسابوا الاربع انبياء، اربع انبياء واقفين معاهم. كان واقف سيدنا يونس، سيدنا موسى، وسيدنا هارون، وكان واقف كالب ابن يفنى ويوشع ابن نون عليهم السلام. طبعا كان لسه ما نبئش كالب ابن يفنى ويوشع ابن نون، لكن اصل اقول لك كانوا واقفين اهو، شاف هؤلاء الاربعه واقفين اهو، ويقول لهم ما تدخلوش، سمعوا كلام اللي قالوا دخلوا. خلي بالك من خلي بالك من الامر ده، امر في منتهى الخطوره. ولذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ده مش طعن في في في في العلماء، ولكن تحذر تحذر، لا تقبل قولي الا بدليل، بدليل مفصل. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وكلام ده احنا قلناه في اول حلقات العرب الوسط. ما ينفعش تعرف سبيل المجرمين اللي مفصل، على قدر الاجمال في سبيل المجرمين على قدر وقوعك في مشابهه المجرمين. لازم تفصل كما ذكر الكلام ده ابن تيميه رحمه الله، ذكرته لك في اول البحث، ذكرت مقتضى كلام ابن القيم رحمه الله ايضا، وكلام اهل العلم في ذلك. فخلي بالك من المساله دي. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اني لاعلم اخر رجل يدخل النار. قال الله تعالى له: عبدي، لو ان لك من الارض ذهبا تهتدي به؟ قال: نعم يا رب. قال: سالتك ما هو اهون عليك من ذلك وانت في صلب ابيك الا تشرك فيه شيئا فابيت الا الشرك. انا عايزك تاخد بالك ان السؤال ده جه امتى؟ قال له: وانت في صلب ابيك. هو ده موضوع الميثاق بقى، ان الله عز وجل كلم هذه النطف، قولين لاهل العلم انه كلم هذه النطف واجابته، وقيل انه ارسى ذلك في فطرته، نشاهم عليه. وفي الحالتين هو ناشا على هذه الفطره. ودي مساله بقى بيسميها العلماء التحسين والتقبيح. ايه هو التحسين والتقبيح في بالنسبه للتوحيد؟ يعني ايه هو التحسين والتقبيح؟ قال لك: ان تعرف حسن التوحيد وان تعرف قبح الشرك بعقلك. وانا قلت لك في اللقاء اللي فات ان المساله من حيث النظر، حيث العقل كده، الفكر عادي يعني، معهوده قوي عندنا. لو واحد عمل اختراع، لو واحد عمل اختراع بيكتب اسمه عليه عشان تعرف الاختراع بتاعي انا. طب الله عز وجل بقى البديع، الله عز وجل البديع، اسم الله البديع، بديع السماوات والارض. يعني ايه اسم الله البديع؟ قال لك: الذي اخترع الاشياء على غير مثال سبحانه وتعالى، الذي اخترع هذه الخلق، خلق ما حدش كان يعرف ليه شكله قبل كده، اخترعه الله عز وجل. طب الله عز وجل اخترعك، اخرجك انت، صنعك، خلقك كذا عز وجل. اين اسم الله عليك بقى؟ تعرف منين؟ اهي هذه الفطره، خلي بالك هذه الفطره عندك.

قال والسمع إنما نبه العقول وأرشدها إلى ما أودع من قبح ذلك. شفت الكلام ده؟ والسمع إنما نبه العقول وأرشدها إلى ما أودع من قبح ذلك. يبقى خدت بالك بيقول كلام العلماء في المسألة دي، كلامهم بيقول إيه؟ الشيخ حسين بن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول إن الأسئلة الشيخ لكن هو مستقر في فطر الناس، مستقر في الفطر، في الفطر إن الله عز وجل خلقه وكذا، وده شيء يا إخوة ما فيهوش أي خلاف مع أهل السنة. شوف مثلا قول ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفئدة، شوف بيقول إيه في إغاثة الأفئدة بقى. ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. قال الكلام ده هو بيتكلم عن تناقض الشيطان بالنصارى. خدت بالك قال ايه؟ العلم بقبح الشرك وعدم غير الله عز وجل اظهر من العلم بقبح سائر القبائح، معروف بالفطره، معروف بالعقل. وقال في مدارج السالكين في منزله المحبه، بل كانوا يؤلهون مع الله غيره، وهي طبعا لغه المشركين يعني، بل كانوا يؤلهون مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي الذي لا يغفره الله، وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أندادا. وفي نفس المنزلة هي منزلة المحبة، قال أيضا فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر تدعو كلها إلى محبته، بل إلى توحيده في المحبة، وإنما جاءت الرسل لتقرير ما في الفطر والعقول. وقال في المجالس أيضا في باب التوحيد، واعلم انه ان لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. لو قلت لي انه مش واضح، والله احنا عايزين نتعلمه وعايزين نفهمه، اصل انا مش فاهمه مش عارف ربنا، يبقى يا اخوه تقول لي بقى هنا، لما تقول لي واحد وواحد سوي كام اقول لك ما اعرفش، والله ما نشوف بقى نستدل على الموضوع ده. لما تقول لي الحاجه اللي النص اكبر من الكل، هذه محتاجه ادله، عايز ابحث. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار ولا دليل. اذا كان العقل ده صح، ما فيش قضايا العقل صح ابدا. ان قلت لي ان الشرك ده ما كانش مفهوم وما كانش معروف، اخوه قضيه ان يسب العبد الله عز وجل، خلي بالك. وبعدين تقول لي بقى اصل انا مش واخد باله، مش واخد باله من مين؟ مش عارف مين؟ مش عارف الله؟ يبقى انت بتناقض العقل كده، عايز تقول لي ان انا مش عاقل، انت بتكلمني على بتعتبرني راجل مجنون. خلوا بالكم من المساله دي. اذا اصل الدين القدر اللي قلنا عليه ده مركوز في الفطر، مركوز في الفطر يا اخوه، مركوز في الفطر، في الفطر. فقط الانبياء تذكر الناس عشان تعمل ايه؟ تلمع الفطره اللي وقع عليها هذا الغبش. وكان في الجاهليه قوم يقال لهم الحنفاء. حنفاء دول ايه بقى؟ كانوا بيوفوش الجاهليه في حاجه مما كان عليه اهل الجاهليه، كورقه بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وقصه بن ساعده، ولكن هذا ما اذكره لك ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. انا اودعكم هذا الامر في اعناقكم يا اخوه، ذكروه كويس وافهموه كويس وانشروه بين الناس بشكل جيد، لان هذا هو اصل دين الاسلام الذي يدور عليه في زمان بقي الكلام على اصل دين الاسلام دغري كده. بقى خلاص الله يخلق لكن لا يأمر، خلي بالكم، وهو له الخلق والأمر عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يسبق بين الفتن، وأن يباعد بيننا وبين الفتن، وأن يمسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاه به. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.